بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا، ثم قال بعد ذلك صفحة 9 من حديث الأربعاء الجزء الأول: وقد تحدث إلي المتحدثون بأن أمثال صاحبي هذا قد أخذوا يكثرون، ويظهر أنهم سيكثرون كلما تقدمت الأيام. وصدق ظن الدكتور، فقد كان ذلك وكان ما هو أبشع منه. وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو لا بألفاظي، لأنها شهادة أستاذ كبير يقول: والذين يظنون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولنا خيرا خالصا يخطئون، فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليل، فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل، كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضا. هذا الشاب أو هذا الشيخ الذي أقبل من أوروبا يحمل الدرجات الجامعية ويحسن الرطانة بإحدى اللغات الأجنبية، يجلس إليك وإلى غيرك متنفشا مؤمنا بنفسه وبدرجاته وبعلمه الحديث أو أدبه الحديث، ثم يتحدث إليك كأنه ينطق بوحي أبولون، فيعلن إليك في حزم وجزم أن أمر القديم قد انقضى، وأن الناس قد أضلهم عصر التجديد، وأن الأدب القديم يجب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ ويملؤون أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ، وأن الاستمساك بالقديم جمود، والاندفاع في الحياة إلى أمام هو التطور، وهو الحياة وهو الرقي. هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة، لأنه لم يفهم هذه الحضارة على وجهها، ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر منه ولا تنصرف عنه، وإنما تحببه وترغب فيه وتحث عليه، لأنها تقوم على أساس منه متين. هذا الشاب ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة، أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة، وشره ليس مقصورا عليه، وإنما يتجاوزه إلى غيره من الناس. فهو يتحدث وهو يعلم وهو يكتب، وهو في هذا كله ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ في نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد. فليس التجديد في إماتة القديم، وإنما التجديد في إحياء القديم وأخذ ما يصلح منه للبقاء. وأكاد أتخذ الميل إلى إماتة القديم أو إحيائه في الأدب مقياسا للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها، فالذين تلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم لم يفهموا الحضارة الحديثة ولم ينتفعوا بها ولم يفهموها على وجهها، وإنما اتخذوا منها صورا وأشكالا وقلدوا أصحابها تقليد القردة لا أكثر ولا أقل. والذين تلفتهم الحضارة الحديثة إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم وتملأ نفوسهم إيمانا بأن لا حياة لمصر إلا إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلامي وبالأدب العربي قديمه وحديثه، عنايتها بما يمس حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة، هم الذين انتفعوا وهم الذين فهموا وهم الذين ذاقوا وهم القادرون على أن ينفعوا في إقامة الحياة الجديدة على أساس متين. وهذه الشهادة من أحد الأساتذة الكبار الذين سنوا لمن بعدهم السنن في الحياة الأدبية وفي مناهج تفكيرها، شهادة مهمة جدا لتاريخ الحياة الثقافية التي امتدت بعدهم إلى يومنا هذا، بل هي تكشف عن جذور التدمير المفزع الذي يشمل اليوم المجتمع العربي كله، حيث تنطق العربية حاشية: لم ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذي يشترك في جريمته مثقفون كثيرون في الأدب وفي العلم وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الفن كله، من مسرح وسينما وموسيقى وغيرها، وكل منهم كما يقول الدكتور طه ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ في نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد. وقد زاد الأمر فلم يبق مقتصرا على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة، بل دخل كل بيت دخولا مفزعا عن طريق الإذاعة والتلفزيون بلا رقيب ولا حسيب. انتهت الحاشية. لا، بل حيث يدين غير العرب بالإسلام ويوجب عليهم إسلامهم أن يضعوا العربية في المقام الأول، لأن إسلامهم لا يكون إسلاما إلا بالقرآن، وهو الذي نزل عليهم بلسان عربي مبين، وإلا بسنة الرسول الأمي العربي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا بلسان عربي مبين. وليس من همي هنا أن أفسر هذه الشهادة ولا أن أوضح مدى صدقها، حيث صدق توقع الدكتور في تكاثر عدد من وصفهم من المثقفين في شهادته، وأخشى أن أقول إن هذه الصفة على نقصها تشمل عامة المثقفين في زماننا هذا إلى سنة 1977. ولكن الذي يجب علي أن أقوله أن شهادة الدكتور على اختصارها إنما هي وجه آخر لشهادتي التي كتبتها هنا، قالها هو من موقع الأستاذية، وقلتها أنا من موقعي بين أفراد جيلي الذي أنتمي إليه، وهو جيل المدارس المفرغ من كل أصول ثقافة أمته، وهو الجيل الذي تلقى صدمة التدهور الأولى، حيث نشأ في دوامة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي كما أشرت إليه آنفا صفحة 36، عنوان المتنبي. وأنا حين قرأت هذه الشهادة يومئذ 30 يناير 1935، توهمت بحسن الظن أن الدكتور طه سوف يبدأ عهدا جديدا في تفكيره وفيما سيكتبه للناس، وأنه سيفارق السنة التي سنها هو والأساتذة الكبار، وإن كان قد رابني ما ختم به شهادته، لأن هذه الخاتمة توشك أن تكون دفاعا عن نفسه وتمجيدا للسيرة التي سارها هو في التجديد كما يراه هو، لا التجديد كما يراه الجيل الذين وصفهم بأنهم ضحايا الحضارة الحديثة أو ضحايا جهل الحضارة الحديثة. وليس هذا بمستبعد، لأن الدكتور طه يومئذ 1935 كان في قمة مجده الذي أحرزه بالضجة التي ثارت حول كتابه في الشعر الجاهلي، وهو يروح ويغدو على ذراها يملأه الزهو وتستخفه الخيلاء ويميد به العجب. ثم جاءت بعد ذلك مقالات في جريدة الجهاد متتابعة من 6 فبراير 1935 إلى 22 مايو 1935، وهي عن جماعة من شعراء الجاهلية، فكان يخلط فيها بين ما يدل دلالة صريحة على رجوعه عن رأيه في الشعر الجاهلي، وبين الالتزام بالإشارة في خلال ذلك إلى شكه القديم الذي جعله مذهبا في دراسة هذا الشعر، ولذلك كثر فيها التناقض. ولست هنا بصدد الحديث عن هذه المقالات 14 التي كتبها، ولكني أقول إني وجدت يومئذ أن الدكتور طه قد دل فيها على أنه يحاول أن يسلك طريق تذوق الشعر الذي أشرت إليه آنفا، ولكنه تذوق بلا منهج وبلا هدف وعلى غير أصل. في هذا الوقت نفسه أو قبله بقليل 1935 كان أخي الأستاذ فؤاد صروف قد عهد إلي أن نصدر عددا من المقتطف إحياء لذكرى أبي الطيب المتنبي في مرور 1000 سنة على وفاته، وأن أكتب أنا فيه كلمة مسهبة بعض الإسهاب ما بين 20 إلى 30 من صفحات المقتطف، حاشية انظر مقدمة الأستاذ فؤاد صروف صفحة 6، انتهت الحاشية. تلقيت هذا التكليف متحمسا له، ولكن لم أكد أتناول ديوان المتنبي بعد هجره هجرا طويلا كما قلت آنفا صفحة 12 حتى وقعت في الحيرة. كنت في 26 وكنت قد قضيت ما بين 1926 إلى 1935 غارقا في قضية الشعر الجاهلي وفيما قذفتني إليه من تيه متشعب المسالك والمناهج، لا بل في تيه أعتى منه يخطف نفسي خطفا ويبعثرها شعاعا في برق متتابع يتركني ممزقا بين النور والظلمة، بين الضلالة والهدى. وذلك أن أصحاب هذا الشعر الجاهلي هم الذين نزل عليهم القرآن العظيم، وهم الذين طولبوا بأن يتبينوا عند سماعه يتلى عليهم أنه آية هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته، وإن خالفت المعهود عند البشر من آيات الأنبياء والمرسلين. ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يشهد الشاهد منهم أنه كلام الله المفارق لكلام عباده من البشر على اختلاف ألسنتهم، أي أنه كلام عربي خارج عن طوق البشر جميعا، وخارج قبل كل شيء عن طوق هذا النبي الذي يتلوه عليهم، فكذلك يصير آية كسائر آيات الأنبياء من قبله، كإحياء الميت وقلب العصا حية. فكيف إذن تسنى لأصحاب هذا الشعر الجاهلي أن يحكموا لهذا القرآن بأنه آية دالة على صدق التاليه عليهم؟ وطلب الجواب عن هذا السؤال، وطلب الجواب عن هذا السؤال هو الذي قادني إلى أن أنغمس في قراءة تراث هذه الأمة من تفسير لهذا القرآن ومن علوم كثيرة تتعلق به وبلغته، من النحو والصرف والبلاغة والأصول والفقه والحديث النبوي وما يتصل به من علم رجاله ورواته، ثم علم التاريخ، تاريخ الأمة وتاريخ رجالها وما وقع من الاختلاف بينهم في ذلك كله، هذا سوى الشعر والأدب على تنوعه. وفي خلال ذلك لم يكن لي مطلب سوى مطلب واحد، أن أجد برد اليقين في نفسي في شأن الشعر الجاهلي وفي شأن ما نسميه إعجاز القرآن. لم يكن يدور بخلدي أن أكون عالما في كل هذه العلوم أو في بعضها، ولا دار بخلدي قط في خلال هذه الرحلة الطويلة الشاقة أن أؤلف كتابا أو أن أكتب بحثا في شيء مما أقرأ أو في بعض ما اهتديت إليه وأنا أقرأ، حاشيه إلا بحثا واحدا فيما أظن جعله الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد مقدمة للجزء الأول من شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بعنوان مقدمة في نشأة اللغة العربية وعلم النحو والطبقات الأولى من النحاة، ونشرته المطبعة المصرية في سنة 1352 الهجرية سنة 1933 الميلادية. انتهت الحاشية. لا هم لي ولا شيء يزعجني سوى طلب اليقين وإبطال الشك والخروج من الحيرة، فلذلك ومع طول الممارسة لهذه الفنون والعلوم المختلفة المتباينة بدأت أجدني شيئا فشيئا مصروفا عن تحصيل ما في هذه العلوم من المعارف إلى سيرة أخرى في القراءة، سيرة غريبة ولكنها كانت ألصق بطبيعتي وأعمق نفاذا في نفسي. كانت سيرتي في كل هذا الذي أقرأه هي سيرتي التي اخترتها آنفا في شأن الشعر الجاهلي، وهي تذوق الكلام. حاشية انظر ما سلف صفحة 15 و23. انتهت الحاشية. تذوق الألفاظ والجمل وتذوق دلالتها على معاني أصحابها. وكيف يصوغ كل صاحب فكر فكره في كلمات، وكيف يخطئ وكيف يصيب، وكيف يستقيم على المعنى طلبا للحق، وكيف يلتوي طلبا للمغالطة أو الزهو أو الظهور على الخصم. ومعنى ذلك على وجه الاختصار أني كنت أتذوق البيان الإنساني الصادر عن أصحابه فيما يريد أن يقوله كل منهم على اختلافهم في المنازع والمشارب التي تتكون منها آداب البشر وعلومهم. وبيان الإنسان عن نفسه لو تأملته شيء مذهل، فكانت لذتي في الوقوف على ما يروعني من هذا البيان تفوق لذتي في الإبانة عن نفسي أنا أيضا كما أبانه، أو في الإبانة عما أجده في نفسي وأنا أقرأ بيان هؤلاء الكاتبين الأمناء في بيانهم عما في أنفسهم. ولذلك لم يضر بخلدي أن أكتب على مر هذه الأيام الطوال إلا قليلا جدا من الكلام المنثور وبعض الشعر. فلما وجدت نفسي مكلفا بالكتابة عن المتنبي أوقعني هذا التكليف في الحيرة، لأني سوف أقرأ لأكتب لا لأتلذذ بما أقرأ، ويا بعد ما بين المذهبين. ومع ذلك فقد جاء هذا التكليف على ساعة موافقة لاستثارتي، لأنه يردني إلى أول ديوان كنت حفظته كله وفتنت به قديما كله، ثم أغفلته كله، ثم خبطني عنه كله بدء حفاوتي بالشعر الجاهلي. انظر ما سلف صفحة 12. فرأيتني الآن ملزما أن أقرأه قراءة جديدة متذوقا لبيان هجرته هجرا طويلا. فلم أكذب وقد واخذت ديوان أبي الطيب بشرح الواحد من القدماء سنة 468 للهجرة ثم بشرح الشيخ ناصيف اليازجي من المحدثين سنة 1287 1871 للميلاد، ولم أكد أتجاوز نصف الديوان في هذه القراءة حتى استوقفني أن النصف الثاني منه مؤرخة قصائده كلها أو أكثرها باليوم والشهر والسنة التي قيلت فيها هذه القصائد من شهر جمادى الأولى سنة 337 إلى أول شعبان سنة 354، وقد قتل المتنبي بعد ذلك بقليل في أواخر شهر رمضان سنة 354. أما النصف الأول فهو غفل كله من التاريخ إلا حيث يذكر أنه قاله في صباه أو قاله في المكتب وأشباه ذلك، وهو قليل جدا لا يكاد يتجاوز بضع مقطوعات منه، مع أنه يشتمل على شعره الذي قاله منذ سنة 314 إلى سنة 336 تقريبا. ولما كنت أعلم مما قرأته حديثا في مقدمة أستاذنا عبد العزيز الميمني الراجكوتي لما جمعه من زيادات ديوان شعر المتنبي حاشية نشرته المكتبة السلفية في سنة 1345 الهجرية 1926 الميلادية انتهت الحاشية، وما قرأته قديما في تراجم متفرقة للمتنبي ولمن صحبه أو رآه من العلماء الذين رووا عنه شعره كله أو أكثره، أن المتنبي قرأ على الناس شعره مرات في بلاد مختلفة، وأنه رتب ديوانه بنفسه، وأنه أملى على من قرأوا عليه مقدمات قصائده بتواريخها، وأن نسخا كثيرة من الديوان قد صححت أو قرأت على أصول مقروءة على أبي الطيب نفسه، وأنها تكاد تتفق جميعا على الترتيب الموجود في شرح الواحدي خاصة. لما كنت أعلم ذلك تيقنت أن أبا الطيب كان شديد الإحساس بالتاريخ حين جمع شعره ورتبه، وتبين ذلك تبينا واضحا في النصف الثاني منه، وهو المؤرخة قصائده كلها باليوم والشهر والسنة. وإذا كان حين جمع شعره ورتبه شديد الإحساس بالتاريخ من سنة 337 إلى سنة 354، إذن فهو في القسم الأول أيضا من سنة 314 إلى سنة 336 خليق أن يكون شديد الإحساس بالتاريخ، إلا أن عهده بهذا الشعر كان قد تقادم فنسي الأيام والشهور والسنوات على وجه التحديد، فرتب هذا القسم الأول على ما بقي في نفسه من الإحساس الخابي بهذه التواريخ القديمة. ولكن لا يستبعد أن يكون أبو الطيب قدم شعرا على شعر وتاريخا على تاريخ، بيد أني أعتقد أن هذا التقديم والتأخير لا يكاد يتجاوز سنة أو بعض سنة على الأرجح. ومع ذلك ففي بعض هذا الترتيب خلل آخر، وهو أن المتنبي كما استظهرت ذلك كان ربما مدح رجلا في سنة ثم بعد سنوات مدحه مرة أخرى، فكان يلحق الشعر الثاني بالشعر الأول القديم التاريخ فيقدمه بلا مبالاة، وهذا أيضا شبيه بما فعله في القسم الثاني من سنة 337 إلى 354 حين ألحق به شعرا قيل في سنة 321. وعلى كل حال فلا بد أن نكون على ذكر دائم بهذا، وبأن المتنبي نفسه حين جمع شعره وقرأه على الناس أسقط كثيرا من شعر صباه، أو من الشعر الذي تضمنه القسم الأول الذي لم يؤرخ من ديوانه. وعلى ذلك فهذا القسم الأول محتاج إلى الاجتهاد في ترتيبه على السنوات استظهارا من الشعر نفسه ومن تراجم الرجال الذين قال فيهم هذا الشعر. والإحساس بالتاريخ ظاهرة فريدة معرقة القدم في تاريخ عرب الجاهلية، وقد ترك أثره البين في حياتهم ثم في لغتهم ثم في شعرهم. فلما جاء الإسلام زاد هذا الإحساس نفاذا ووضوحا لحاجتهم إليه في تاريخ تنزيل القرآن منجما على مدى 23 سنة، وما يترتب على ذلك من معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث، وما ارتبط بذلك من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة بعد الهجرة. فلما جاء عهد التدوين اتسع هذا الإحساس وصار واضحا ظاهرا في الكتب المخطوطة ثم في أسانيد هذه الكتب، وكان أشد وضوحا عند علماء التفسير والحديث وعلم الجرح والتعديل. ولا أشك في أن المتنبي قد أدرك هذا، لأنه كان مستفيضا على زمانه، فكان ديوانه الذي جمعه بنفسه وقرأه على الناس أول ديوان من الشعر جاءنا فيما أعلم، وفيه أثر هذه الظاهرة واضحا كل الوضوح شهرا بشهر وسنة بعد سنة في القسم الثاني من ديوانه. وقد كنت وأنا أتذوق شعر الجاهلية وبعض الشعر الأموي أحاول محاولة صعبة في الاهتداء إلى ترتيب قصائد الشعراء على مدد من الزمن الذي عاشوه وقالوا فيه شعرهم، كامرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى. وحاولته أيضا في شعر عمر بن أبي ربيعة وشعر ذي الرمة، ومع أني لم أظفر أو لم أحقق كل بغيتي، إلا أنني انتفعت بذلك انتفاعا لا بأس به في تذوق الشعر. فلما استوقفني القسم الثاني من شعر أبي الطيب ومضيت في تذوقه مرتبا على التاريخ، كان نفع هذا الترتيب التاريخي عظيما، فقد كشف لي حركة وجدان أبي الطيب في شعره في زمن طويل يمتد من سنة 337 إلى وفاته في سنة 354. فلذلك عدت أقرأ الديوان كله قراءة ثانية محاولا أن أعرف حركة وجدانه في الشعر الذي قاله منذ صباه في سنة 314 تقريبا إلى سنة 336، ومحاولا بتذوقي أن أرتب قصائد هذا القسم ترتيبا تاريخيا ما استطعت. وقد فعلت، وتبين لي أن أبا الطيب كان بلا شك ملتزما بالترتيب التاريخي في هذا القسم إلا في قليل من الشعر كما قلت آنفا. فرغت من هذه القراءة الثانية ومن ترتيب قصائد القسم الأول كما بدا لي عندئذ، واجتمع لدي قدر لا بأس به من الملاحظات عن أبي الطيب الشاعر وعن حركة وجدانه في شعره على اختلاف الأحوال والبلدان والناس الذين لقيهم والرجال الذين مدحهم. وبدا لي أن أقنع بهذا وأن أبدأ في الكتابة عن شعر المتنبي لا عن حياته. ولكن قلقي القديم لم يفارقني وأنا أستجمع نفسي للكتابة، لم أستطع أن أتخلص من الإحساس الملح بالنقص في عملي هذا، فوجدته أمرا لا مفر منه أن أفعل ما لم يكن في نيتي أن أفعله يومئذ. جمعت كل ما أمكن أن يقع في يدي من تراجم أبي الطيب التي كتبها الأولون، وما أتيح لي أن أعلمه مما كتبه المحدثون عن أبي الطيب، ونحيت الديوان جانبا وشرعت أقرأ تراجمه القصار والطوال، وأرد الأخبار التي فيها إلى أصولها التي نقلت عنها. فكان لزاما علي أن أرتب هذه التراجم ترتيبا تاريخيا حتى لا أضل عن مواضع التغيير والتبديل التي لحقت هذه الأخبار في نقل كل مؤلف عمن سبق. وكان عملا شاقا طويلا متعدد الجوانب متسع الرقعة، لكنه كان عظيم الفائدة. قيدت كل ما عن لي وأنا أقرأ هذه التراجم والكتب، كنت أصطدم دائما فيها بما يهزني وما يحيرني من الاختلاف الواضح بين صورة أبي الطيب التي تصورها هذه التراجم والكتب وبين صورته التي يصورها لي تذوق شعره مجردا من تأثير هذه الأخبار التي رويت عنه. وظهر لي يومئذ ظهورا واضحا فرق ما بين تذوق شعر الشاعر تذوقا يعتمد على الشعر نفسه أولا، ثم على ما يكون في نفس المتذوق من إدراك مجمل لعصر الشاعر والعصور التي قبله وللرجال الذين عاش بينهم وخالطهم وللأحداث التي تمر به أو بالناس ويكون لها أثر في شعره وفي حركة وجدانه. وبين بحث الدارس المتأني الذي يجمع أخبار الشاعر وتراجمه وآراء الناس فيه وفي شعره ويقارن ويستنبط ويأخذ خبرا ويرد آخر ويكشف عن مواضع الخلل في الأخبار إن اختلت وعن استقامتها إن استقامت، ويستغرق في التفاصيل الدقيقة التي تدل عليها أخباره وأخبار زمانه وأخبار أهل عصره الذين لقيهم أو لم يلقهم، فرأيت يومئذ أنهما طريقان مختلفان وعملان متباينان، ولكن لا غنى بأحدهما عن الآخر. وتبين لي أيضا مما قرأته للمحدثين خاصة أن طريق الأخبار وبحثها والاعتماد عليها أو على بعضها ربما ضلل الكاتب، فجعله يرى في بعض شعر الشاعر معنى هو بعيد كل البعد عن المعاني التي يدل عليها تذوق شعره جملة واحدة، وأنه أيضا يشوه صورة الشاعر التي يصورها تذوق شعره تصويرا أصدق وأوضح وأعمق. فلما وقر هذا في نفسي وفرقت من تمحيصه وتقليبه حتى وجدته صادقا كل الصدق، ظننت والظن يكذب صاحبه أني قد بلغت مبلغا يفتح لي أبواب الكتابة عن أبي الطيب بلا عائق، وأني إذا أخذت القلم والورق وجلست إلى مكتبي فقد فرغت في طرفة عين مما كلفني به أخي الأستاذ فؤاد صروف. وكذلك سولت لي نفسي، لم أكد أفعل حتى طار من رأسي كل ما قرأته من شعر أبي الطيب أو من تراجمه ومن الكتب أو المقالات التي كتبت عنه، وإذا أنا عاجز كل العجز عن أن أستجمع فكري وعن أن أعرف طريقي. وشيئا فشيئا أدركت حقيقة نفسي، وأني حين قضيت ما بين سنة 1926 إلى سنة 1935 في القراءة كما وصفت ذلك آنفا، لم يكن يدور بخلدي قط أن أكتب بحثا مطولا أو أن أؤلف كتابا. وكذلك رأيتني قد كرهت الأمر كله، فوضعت القلم ونحيت الورق وفارقت مكتبي وذهبت إلى أخي فؤاد أبثه عجري وبجري كما يقال في المثل، أي ما تركته من ورائي وما أنا مقبل عليه من أمامي، والذي أمامي هو العجز لا غير. وسدد الله خطى فؤاد وأكرمه، فإنه أخذني أخذ رفيق شفيق، وجعل يحاورني ويداورني ويقبضني ويبسطني، حتى فارقته على عزيمة غير التي أتيته بها، وكانت التي أتيته بها هو أن يعفيني من الكتابة. واسترحت أياما، ثم فكرت في الأمر تفكيرا جديدا يرجع فضله كله إلى فؤاد صروف، وعدت أقرأ الديوان وحده مرة ثالثة حتى فرغت منه، ورأيت أشياء جديدة لم أكن ألقيت لها بالا في القراءتين الأوليين، وظننت أني قادر وأن الطريق قد استقام وبانت لي معالمه. وفي هذه المرة أيضا أعدت ترتيب قصائد القسم الأول من الديوان ترتيبا يختلف بعض الاختلاف عن ترتيبي الأول، على هدي ما استفدته من قراءة تراجم أبي الطيب في الكتب المختلفة، وعلى هدي ما بدا لي من الرأي في هذه القراءة الثالثة في شعره. وأجمعت أمري على الكتابة وما كدت، حتى اختلط علي الأمر مرة أخرى، وحرت حيرة طويلة كادت تودي بعزيمتي، حتى جاوز الحزام الطبيين كما يقال في المثل. حاشية: الطبي بضم فسكون حلمة الثدي من ذوات الخف والحافر وغيرها، فإذا انتهى الحزام إلى الثديين فقد بلغ أقصى غاياته، فكيف إذا جاوزه؟ انتهت الحاشية. وسولت لي نفسي أن أدع الكتابة بمرة، وبعد لأي ما ارتجعت أنفاسي المبهورة وعذت بالسكينة، وأصررت على أن أفعل لا حبا في كتابتي ما وقفت عليه من الآراء، بل حياء من فؤاد صروف لا غير. ظللت أياما أميل الرأي بين أساليب الكتابة، أيها أختار وأيها أدع. لم يكن لي أسلوب خاص أو طريق ألفته وعهدته، فإني كما قلت لم أفكر قط في تأليف كتاب أو كتابة بحث مطول، ورأيت المؤلفين قبلي في تراجم الشعراء وغيرهم يكتبون على نهج الدراسة والبحث، فيذكرون الرجل ومولده ونسبه وأسرته وعصره وأخباره وشخصيته وآراءه إلى آخر هذه السلسلة المعهودة في كتب المحدثين من الكتاب، أو عن حياة الرجل جملة، ثم تفصيل خصائص شعره مثلا، وبيان أصول المعاني التي امتاز بها في شعره مفصلة مجموعة من جملة قصائده كلها، وطرق أخرى مختلفة ألفت قراءتها دون أن أتخذ لنفسي رأيا في تفضيل بعضها على بعض، وخفت أن يأكل مر الزمن عزيمتي مرة أخرى وأنا واقف أميل وأوازن بين هذه الأساليب، فعزمت على البدء في الكتابة والفراغ منها. إنها 20 صفحة أو 30 من المقتطف، فلأكتبها كما يتفق لي وسيل المعاني والآراء التي وقفت عليها في شعر أبي الطيب كفيل وحده بشق الطريق وبدأت. كتبت ما يزيد على 30 صفحة على ما خيلت، أي على غرر وبلا يقين من طريقي، وقرأتها أنا وأخي فؤاد، فكاد يأخذها للنشر لأول وهلة، ولكني استأنيته حتى أعيد النظر فيها مرة أخرى، لأني كنت أدخر في نفسي أشياء بدت لي في شعر الرجل لم أثبتها في هذه الورقات هيبة وخوفا من الزلل ومن استنكار الناس لها إن أنا كتبتها مجردة بلا دليل إلا دليل التذوق. فأخذت الأوراق فقرأتها في خلوتي مرة أخرى فكرهتها أشد الكراهة ومزقتها من فوري. ولما أنبأت فؤادا بما فعلت تجهم وجهه وتبينت في تجهمه أنه يقول لي إني خذلته خذلالا جارحا، وبكى قلبي بكاء فقد أحرجته إحراجا غليظا، لأنه كان قد أعلن في المقتطف عن قرب ظهور العدد الخاص بأبي الطيب، فلم أفارقه حتى وعدته بأني عما قليل منجز ميعادي غير مخلف ظنه. وبدأت مرة أخرى على عجل وضمنت الأوراق التي كتبتها بعض ما كنت ادخرته وطويته في المرة السالفة، وذلك بعد قراءة رابعة للديوان ولمواضع متفرقة من تراجم أبي الطيب في الكتب، وفرغت وعرضت على فؤاد ما كتبت وكاد يأخذه كما فعل أول مرة، ولكني عدت فاستمهلته أياما، وبعد أخذ ورد أعطاني الأوراق على مضض. ودخل علينا رجل عظيم القدر كنت أحبه ويحبني، كان يومئذ شيخا فوق الستين كما يقول هو، وكنت أتوهمه فوق السبعين. كان ذكي العينين باسم الثغر، وربما غشت على بسمته كآبة دفينة لا تبوح إلا بهذه الغشاوة على بسماته. كان فتي النفس يشغله دائما ما يشغله من معارك النقد التي أثارها حول كتابه معجم الحيوان، لا يمل ذكر ما وقع بينه وبين الدكتور محمد بك شرف الطبيب صاحب المعجم الطبي وأنستاس الكرملي القس وغيرهما، ويسرد حججه في تفنيد أقوالهم كأنه يتلوها عن ظهر قلب، وهو الدكتور الطبيب الفريق أمين باشا فهد المعلوف من رجالات أسرة المعلوف اللبنانية. وجلسنا طويلا ثم خرجنا معا، وكان مسكنه بمصر الجديدة حيث أسكن. من فضلك تابع بقية المادة.